تضيع الزواج والحدود. المرأة قبل الإسلام في جزيرة العرب تنقسم إلى قسمين أو نوعين أو فئتين: الفئة القريشية المكية، والفرقة الأخرى التي هي بعيدة عن السكنة بمكة. هل كانت المرأة تتحجب؟ كانت المرأة فعلا تتحجب، ولكن ليس في مناطق جزيرة العرب تستر وجهها وجسدها إلا في مكة، لأنه لم يعرف شيء اسمه صاحبات الرايات اللي هم بيوت البغاء إلا في مكة. لم تعرف ممارسة الدعارة في موسم الحج سوى في مكة، أما فيما عدا ذلك فقد كانت المرأة بالدليل والبرهان اللي هسوقه الآن كانت تحتجب. ظاهرة حجاب المرأة في الجاهلية، في مقولة بتقول إن الشاعر هو مؤرخ لعصره، يعني ما يكتبه الشاعر من أحاسيس بتكون دايما مؤرخة للفترة اللي هو عايش فيها بين طيات أبياته، نستطيع أن نستدل منها على الوضع القائم ساعتها. فعندما نجد على سبيل المثال شاعر اسمه قيس ابن الخطيم يقول عن المرأة: كأنها درة، درة يعني لؤلؤة، أحاط بها الغواص يجلو عن وجهها الصدفة. كأنها درة أحاط بها الغواص يجلو عن وجهها الصدفة، كناية عن إن المرأة بما ترتديه من ملابس هي درة في داخل صدفة مغلقة عليها، والرجل كل همه أن يتزوجها ويكشف هذا الصدف لكي يرى جمالها. زهير ابن أبي سلمة كان يعير أهل حصن من الحصون لا يريدون القتال وقفلوا الباب عليهم، فيقول لهم قبل الإسلام: فإن كنتم نساء فعليكم ما عليهن من الحجاب، بما يعني أن النساء في منطقته كانت تحتجب، هو كان في شمال الجزيرة العربية. وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط، يعني رجال أنتم ولا نساء؟ فإن قالوا نساء مخبئات فحق لكل محصنة هداء، فإن قالوا نساء مخبئات فحق لكل محصنة هداء. الهداء يعني الزوج، يعني عايز يقول لهم ان اذا كنتم محصنات، ومحصنات ليست بالمعنى الاسلامي الذي هو متزوجة، لان عايز يهديهم لكل واحد يجيب له زوج، لكن محصنات هنا بتعني محتجبات لبس الحجاب. المرأة عندما ترتدي الحجاب فهي محصنة، أي في حصن لا ينظر إلى جسدها أو إلى وجهها. الحارس ابن حلزة، على فكرة زهير ابن أبي سلمة مسيحي والحارس ابن حلزة أيضا مسيحي، بيقول فضعي قناعك إن ريب الظهر، إن ريب الظهر قد أفنى ما عدى. ضعي قناعك، البسي حجابك، يقصد ويفتخر الشاعر بالكرم، عايز يقول انه لا تلهيه زوجته عن انه يكون كريم مع الضيف. فبيقول لحافي لحاف الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع. يعني زوجتي التي ترتدي القناع أي الحجاب لا تلهيني عن إني أكون كريم مع ضيفي. عن طرب بن شداد وهو شاعر مسيحي أيضا، كان بيقول لعبلة رغم أنه كان يلتقي بها يعني بعيد عن الأعين لأنه ما كانش يجترئ ان هو يكلمها لانه كان في الاول بيعتبر عبد، ان تغدفي دون القناع، يعني لو تحكمي القناع على وجهك، فانني طب باخذ الفارس المستلئم. بيقول لا يا عبلة، القناع اللي انت حطاه علشان ما شوفش وجهك الجميل انا راضي بيه، رغم ان انا لو جالي فارس مقنع حنزع قناعه غصبا عنه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ان المرأة كانت لا تكشف وجهها، كانت محجبة في البيئات اللي هي خارج بيئة مكة، خارج قريش، مسقط رأس الرسول محمد. وهكذا شعراء كثيرين، لدرجة انه في احدى الهجمات الجاهلية من قبيلة على قبيلة كانت بالليل، فخرجت النساء من غير ما ترتدي الحجاب، ويمكن معظمهن لا يرتدين كل الملابس اللي هي حتى العادية. فبيقول ولا نعمة في تيان الصباح لقيتم، وإذا النساء حواسر كالعنقر من كل واضعة الخمار. الخمار هذا نزل بآية قرآنية على محمد، رغم أنه كان أصلا موجود خارج الحدود اللي كان متربي فيها محمد. من كل واضعة الخمار وأختها تسعى، ومنطقها مكان المئزر. يعني ما لحقتش تلبس المئزر بتاعها، يدوبك حطت المنطقة حزام كده من القماش بيلفوه على وسطهم وطلعت تجري من الغزو. وكانوا ايضا يجعلون النساء ترتدي ما يسمى بالملاية، الملاءة. ونعلم جميعا أن الملاءة بتكون كاسية للجسم كله. فبيقول امرؤ القيس وهو أيضا مسيحي، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مزيلي. يعني لم يكن فقط النساء ترتدي الملاية، طبعا مش الملاية اللي احنا عارفينها في مصر الفترة اللي فاتت دي ايام ما كانوا بيلبسوا الملاية، وليس فقط كاسيا لجسدها ولكن مزير على الارض حتى تخفي اقدامها وتخفي في الرمل اثار مشيها. كثير من هذه الأبيات يسوقها هذا الباحث في مسألة الحجاب في العصر الجاهلي، ثم يأتي كل أخ مسلم ليعلن وكأن العالم كله ليس مستترا، كأن العالم كله مكون من العواهر إلا الإسلام. سأغلق هذه النقطة بفتوى أو بعدة فتاوي صعقت عندما قرأتها. في الحقيقة صعقت أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. سأترك لكم الحكم عليها ولنرى هل ستر الحجاب الإسلامي المرأة المسلمة من أن تكون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا أقصد كل النساء المسلمات أبدا لا أقصده، ولكن على الأقل هذه النماذج وما شابهها من اللي حقراها عليكم، لأن بالأكيد هناك سيدات فاضلات في كل مجتمع، في كل مجتمع. يسأل الشيخ العثيمين وهو مفتي له يعني باع وزراع في النت، أتته هذه الفتاوي. أخت تسأل عن حكم رتق غشاء البكارة. كلنا صعقنا عندما خرج الدكتور علي جمعة بفتوى تبيح رتق غشاء البكارة، وطالب علي جمعة أن التي تفقد بكارتها لأي سبب من الأسباب وأهمها سبب نعلمه جميعا وهو مزاولة الزنا تكذب على خطيبها وتلجأ إلى الدكتور، وقامت الدنيا وما أعادتش، والأزهر احتج والصحف احتجت وكانت المسألة صعبة. لكن هذا الكلام يأتينا من بلاد يعني تعتنق الشريعة الإسلامية كدستور. الأخت تسأل عن حكم رتق غشاء البكارة علما بأنها تابت منذ سنتين. شوفوا هذا اللفظ، تابت منذ سنتين عن كل تلك القاذورات التي ارتكبتها عن جهالة. وموضوع جواب طويل من ضمن اللي فيه انها قلقة فوق ما تتصورون حتى اصبح ذلك عقدة تفكر فيها ليلا ونهارا مع تعذيب الضمير لما اخطأت. ماذا اجاب هذا المفتي العبقري؟ تابت المرأة، من حقها أن تتوب، ومن حقها أن تتقدم إلى إلهها بطلب العفو والغفران أيا كان هذا الإله، هذا نعطيها الحق فيه. لكن هو يقول لها التوبة تجب ما قبلها، تمحوه، ماشي. وأما عملية الرتق فلا تجوز بأي حال، أيضا ماشي، ولكنه يطلب منها أن تكذب. يطلب منها هذا الشيخ الكبير أن تكذب. لا ينبغي لها أن تذكر لأي خطيب يتقدم لها ما كان منها من سوابق، وإن سألها عن سبب زوال بكارتها فلها أن تعرض وتكني، يعني تنوه الموضوع، وتقول له إن البكارة تزول لأسباب كثيرة ولعلها زالت بأحد تلك الأسباب ونحو ذلك، ولا تكشف ستر ربها عليها وتعرض نفسها للفضيحة. هل يداري الإسلام الزنا بالكذب أليست تلك كبيرة أخرى؟ وإن كانت قد تابت واعترفت بذنبها، فما الذي يضيرها أن ينكشف السر بعد ذلك؟ خايفة من إيه؟ يعني هتموت، ما كل الناس هتموت، ولكن أن ينصحها هذا الشيخ العلامة بالكذب لكي تنجو من جريرة عملها، ده اللي لفت نظري. الفتوى الثانية كانت: أنا طالبة بالجامعة وأبي رجل متدين جدا وأنا حافظ القرآن، فلننظر إلى تلك التي تحفظ القرآن وما فعلت. وأعرف ديني جيدا، لكني تعرفت على 15 شابا. ثم لو كنت لا تعرفين القرآن ولا تعرفي دينك، وأنا متأكد بما أنها تعرف دينها فهي محجبة، 15 شابا ومارست معهم الزنا وغيره، ولكني تبت إلى الله، وتراودني أفكار للعودة. إذن هناك احتراف، هنا احتراف بالحاء وليس بالعين، يعني احتراف لمهنة الزنا. ومشكلتي أنني فقدت أغلى شيء عندي. أعتقد العبارة دي ما كانش ليها داعي لأنها مستنتجة. يعني كثيرون يتقدمون لي للزواج، فهل يجوز لي أن أعمل عملية لكي أعود بنتا مرة أخرى لكي أتزوج؟ أيضا هذا الرجل نصحها بالكذب، أيضا نصحها بالكذب. سؤالي هنا: ماذا قدم الحجاب لفتيات المسلمات الذين يعرفن دينهم جيدا وتحفظ القرآن؟ ماذا قدمت لهن أيها الحجاب الموقر؟ 15 شاب، وهذه الفتاة كان عندها الجرأة أن تروي روايتها لهذا الشيخ، طبعا عن طريق الإيميل يعني. فماذا عن اللواتي لم يتقدمن بهذا الطلب لهذا الشيخ؟ ده كان الجزء الأول من هذه المحاضرة، وهو الحجاب في الإسلام الذي يفتخر به المسلم على أن كل مسيحية وكل يهودية وكل امرأة في هذا الوجود امرأة سافرة، ومن يتركها هكذا فهو ديوس، أي قواد يعني. فلنسأل: هل أن تتعرف فتاة ب15 واحد وهي طالبة جامعية، يعني سنها لم يصل بأي حال من الأحوال، في لو افترضنا أنها سقطت كذا سنة كمان لا تصل إلى 25 سنة. إذن الإسلام كما يدعي المسلمون هو دين الطهارة والعفة، ويتوضأ المسلم 5 مرات في يومه، ويستنجي بالأحجار وما إلى ذلك، ويغتسل بعد الجنابة، وكل البشرية لا تعرف الحشمة، والغرب مبتذل، والحجاب يصون المرأة المسلمة. كل هذه الأساسيات التي يقوم عليها نقاش المسلمين مع غيرهم سنرد عليها فيما يلي، ونحسم هذه النقطة ولنرى بعدها من يجرؤ على النقاش. سورة الأعراف تقول في الآية رقم 28: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا الكلام في تفسير الطبري وغيره قيل عندما كان الحجاج يحجون عرايا كانوا يأتون إلى الحج فيقلعوا هدومهم ويبتدوا يطوفوا حوالين الكعبة ويسقفوا ويطبلوا. ونعلم مسألة الحجر الأسود يعني مسائل نعرفها كلنا وأثيرت في هذه الروم وفي قناة الحياة عشرات المرات. لكن هل نفى محمد برسالته هذه الأفعال؟ كان الناس يتراقصون ويصفقون في موسم الحج ويحجون وهم عراة، وكانت تلك الفاحشة متفشية فيهم على أساس أنها أبائهم كانوا بيفعلوها. ومع ذلك ظل محمد ومن معه يحجون إلى الكعبة ويقومون بنفس الأفعال إلى السنة التاسعة من الهجرة كما نعلم جميعا. لغاها محمد، لغى هذه الأفعال، وجاءت هذه الآية لكي تقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. حدثنا القاسم قال سن الحسين وحجاج وبريج ومجاهد وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. قال كان نساؤهم يطفن بالبيت عراة، فهي تلك الفاحشة التي وجدوا عليها آباءهم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فتأويل الكلام إذن هذا يقوله القاسم، إذا فعل الذين لا يؤمنون بالله، وبين قوسين كاتب الذين جعل الله الشياطين لهم أولياء، ده اعتراف بأن الله هو السبب فعلا، لأنه جعل الشياطين لهم أولياء، يعني لا يكاد المسلم ينجو من الفخ الذي يريد أن ينصبه لغيره. إذا فعل الذين يؤمنون بالله، وبين قوسين الذين جعل الله الشياطين لهم أولياء، قبيحا من الفعل، إذا فعلوا قبيحا من الفعل وهو الفاحشة، أي تعريهم للطواف بالبيت وتدردهم له، فعزلوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه. فقال الله يا محمد قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها. طيب لننظر كيف كان محمد يتقدم إلى الحج ومعه المؤمنون. في صحيح مسلم حدثني محمد ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن فلان عن فلان قال جابر أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، يعني حج بلا عمرة معناها يعني. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني اليوم الرابع من ذي الحجة ونعلم ان الحج بينتهي. بوقفة عرفات بينتهي يوم 10. محمد واخد الناس ورايح على الحج وجاه في اليوم الرابع فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال رسول الله حلوا وأصيبوا النساء. ماذا يعني هذا؟ هم في عز موسم الحج يعني خلصوا الصفا والمروة وما إلى ذلك. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أيام يعني أمرنا أن نفضي إلى نسائنا. احسبوا من اليوم الرابع لليوم العاشر يوم الوقوف بعرفة والنحر اللي هو ذبح الحيوانات المسكينة. فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا يعني خمسة أيام كل واحد من المسلمين يأتي نساء بحيث أن يدخل إلى جبل عرفات ومذاكيره تقطر لأنه عريانين قايم من هنا ورايح الله أكبر رايح يكمل الحج بتاعه. هذه المسألة لا تليق بحج واعتبرت في أيام محمد شعيرة من شعائر الحج أن يأتوا عراة إلى جبل عرفات تقطر مذاكيرهم. ولكن ما زاد الطين بلة هو ان جابر شاور بايده بحركة يعرفها الجميع كأني انظر الى قوله بيده يحركها يعني محمد يمثل لهم بيده ما يفعلونه بنسائهم كما كان يشير ساعة مسألة دحما. ما هذا الإيمان الساقط؟ هذا الكلام في صحيح مسلم. السيطات كلها موجودة على فكرة يعني لمن شاء. أيضا في البخاري نرى نفس الحديث بالتمام والكمال. سمعت جابر أهللنا أصحاب رسول الله وكل الحديث بنصه في البخاري وفي صحيح مسلم. ثم يثني صحيح مسلم في هذه الحادثة فيقول من لم يكن معه هدي فليحلل. الهدي هو الذبيحة يعني اللي لسه ما جابش ذبيحة يتكل على الله ويقلع إذا كان لابس حاجة ويجامع النساء. قلنا أي الحل يا رسول الله؟ يعني إيه نحن نحلل دي نعمل إيه يعني؟ قال كله وأشار بيده. فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. أول مرة أشوف إنه لما راحوا يجامعوا النساء لبسوا الثياب ولما رايحين يحجوا لربنا كانوا عرايا ملط. لبسنا الثياب حطينا الطيب كل واحد بقى حط الريحة بتاعته واشتغلوا. هذا الكلام كان يحدث في وسط موسم الحج. فهل ألغى محمد بالآية اللي احنا قلناها من شوية دي إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا هم لم يفعلوا هذا الفعل، أبائهم وهؤلاء الناس اللي جات الآية عشان تنهاهم عن الفعل ده لم يفعلوا ما فعله محمد. ما السبب في أن يذهب المسلم خلف رسول الله ومذاكيره تقطر منيا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا؟ هذه العبادة عبادة أحقر من أن تذكر في سجل العبادات الوثنية نفسها. على الأقل لا يقال إنها حج لبيت الله، على الأقل لا يتباهى المسلم بأنه في هذا اليوم ينزل الله لكي يرى اللي جايين له من أقاصي الأرض عشان يحجوا بمنيهم بمذاكيرهم تقطر منيا. في حجة الوداع أمر محمد أبو بكر بأنه ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حجة الوداع يعني في آخر أيام محمد، ألغى محمد الحج العاري وحج المشركين. لكن هناك ما هو أصعب، نجد في كتب الصحاح خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا. العزبة أي عدم مجامعة النساء. قال فاستمتعوا من هذه النساء، نساء غريبات نساء غريبات عنهم، استمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبينا أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. لأن الأمر هنا أمر إلهي، محمد اللي قال لهم ما يقدروش النساء يمتنعوا. فالستات قالوا له، قالوا للي جايين لهم ادونا مدة، حددوا لنا مدة يعني تنكحونا لحد الوقت الفلاني. فذكروا ذلك للنبي فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، اتفقوا معاهم على وقت. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، برد يعني العباية، لكن أنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد، يعني ده زي ده، القديم المقطع زي الجديد مش هتفرق، لأنها عايزة الراجل الشاب. فمكست عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا إن الله قد حرمها. أنا لا يهمني حرمها أو لم يحرمها الله، ولكن يهمني رجال رايحين يحجوا ونساء رايحة تحج، ثم تأمر باستمتعوا بتلك النساء. وبعدين دول عايزين يتفقوا معانا على مدة يا رسول الله، اتفقوا معاهم على مدة، وكل واحد رايح يقدم هدية، مهر، العباية بتاعته، العصاية بتاعته، العمة بتاعته، ما يمتلكه. فهذا الكلام الذي يتباهى المسلمون به أو بطهارة الحج وإنهم رايحين، والمصيبة أن الحج بين الحجة والحجة غفران الخطايا التي قبلها. إذا كان هذه الخطايا ترتكب في موسم الحج عشان تغفر بها الخطايا اللي اتعملت قبل ذلك، فكيف هي الخطايا التي فعلت قبل ذلك؟ يعني ده انت رايح تحج بيت الله، يعني قاعد مع الله. فإذا كان هذا يرتكب وتكفر به الخطايا والمعاصي، فما هي تلك الخطايا والمعاصي؟ ما هو درجتها إذن طول السنة اللي فاتت؟ يقودنا الحديث إلى رسول الله نفسه. هل الفخذ عورة؟ هل فخذ الرجل عورة؟ إذا كانت العورة من السرة إلى الركبة، إذن فالفخذ عورة. اعتبر الرسول أن الفخذ عورة، وأمر أكثر من مؤمن به أنه يستر تلك العورة. على سبيل المثال، من حديث علي بن أبي طالب قال رسول الله: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وما رواه أحمد والبخاري من حديث محمد ابن جحش قال: مر رسول الله على معمر ابن عبد الله وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وهكذا أحاديث كثيرة. هذا الكلام الذي سقته لكم تحت مسؤولية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي السعودية، وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة. يعني هذه الأحاديث اللي قالها محمد لعلي بن أبو طالب ولابن جحش وغيره، الفخذ عورة ولا تنظر لفخذ حي أو ميت، تؤكد أن الفخذ عورة. لكن جماعة قالوا الفخذ ليس عورة. ليه؟ لأن محمد كان لا يستر هذه العورة، كان دائما فخذه مكشوف، كان ينام في المسجد على ظهره وهو حاطط رجل على رجل، يعني كاسر رجله وحاطط التانية عليها، وبالتالي هدومه بتنزل. وكانوا لا يلبسون تحت الإزار شيء في الحقيقة، يعني لم يكونوا يعرفون الألبسة في ذلك الوقت. فكان يجلس ينام على ظهره وحاطط رجل على رجل وهدومه نازلة، فاستدل بها العلماء أن الفخذ ليس بعورة. وبيقول: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولعلنا نذكر أنه لما دخل عليه أبو بكر وكان فخذه باين، سكت ما عملش حاجة، وبعدين دخل عمر فضل ساكت، وبعدين دخل عثمان راح قايم وراح قايم، يا نهار ابيض، عثمان جه وراح مغطي نفسه. فهنا هل الفخذ عورة ام ليس بعورة؟ قد يسأل سائل: ايه اللي خلى الكاروز يقول موضوع الفخذ ده موضوع بسيط قوي؟ هو موضوع بسيط لانه انا اقيس عليه الموضوع الغير بسيط. لأنه إذا كان محمد قد اعتبر أن الفخذ عورة فيأتينا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويقول ما ذكر من الروايات يتناول حادثتين إحداهما حصلت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين والأخرى حصلت بعد ذلك بكثير تحديدا في المرحلة المدنية يعني بعد أن ظل محمد سنوات في مكة ثم بعد 13 سنة في مكة وبعد ذلك في المرحلة المدنية حدث ما يلي. حاصل تلك الروايات عندهم أنها تشير إلى حصول التعري منه صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى روى البخاري ومسلم أن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله أنه كان ينقل مع قريش الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. محمد لابس الإزار والدنيا حر فمش لابس حاجة فوق فكتفه عريان وبياخد بركة شيل الحجارة علشان يرمموا الكعبة فالحجارة طبعا عمالة تاكل في كتفه فالعباس عمه قال له يا اخي فك الازار حطه على كتفك تحت الحجر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه ليس فخذ الرسول فقط الذي ظهر هنا ولكن ظهرت عورته كاملة ظهرت عورته كاملة من خلف ومن أمام فسقط مغشيا عليه فلم يرى عريانا بعدها. هذه الحادثة تكررت مرتين ثلاثة في حياة محمد لكن ما يهمني في الموضوع أنها حدثت في الفترة المدنية في الفترة المدنية. فهل يكون هناك دلالة على عري الرسول وانكشاف عورته على المسلمين دائما أكثر من هذا الدليل؟ إذا كان محمد يأمر بعدم كشف العورة ويأمر المرأة بالتحجب إلى درجة أنه انتهوا إلى أن قدم المرأة من تحت من الجزء اللي بيبقى واقف على الأرض من أسفل ينبغي أن تستره حتى وهي بتصلي لأنه فتنة مع أن المرأة بتكون ورا ومع ذلك لم يكن محمد يستر عورته الخلفية والأمامية وهو يرفع الأحجار. لما سألوه بعد ما وقع الوقعة ديت مالك يا محمد لما فوقوه بقى ولبسوه هدومه فبيقول لهم نهيت أن أمشي عريانا. أقولها تاني نهيت أن أمشي عريانا. هذا الكلام حدث أكثر من مرة منهم مرة بعد ما هاجر إلى المدينة فكان رسول الله تقريبا دائم العري ولذلك لا نستغرب أنه يذكر في أوصاف جسم محمد أشياء دقيقة جدا العظم بتاع الخصر ومش عارف ثلاث عكنات فين وسرته معرفش شكلها ايه وفخزاه كانوا مربربان ايه والكلام ده كله. ما تأثير هذا على علم الفقه في العبادات؟ سئل أبو حنيفة عن هذه المسائل يعني ستر الجسم وقلع الهدوم والحاجات دي، فبيقول أبو حنيفة في كتاب الهداية شرح بداية المبتدأ: لا يصلي القارئ خلف الأم، القارئ اللي هو بيعرف يقرأ ويكتب يعني، ولا المكتسي خلف العاري، ما يصليش واحد بهدومه ورا واحد عريان. إذن هناك عرايا تصلي ولكن لا تأم، يعني يقف المسلم وجنبي أو قدامه واحد عريان كما ولدته أمه. وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة لأنه معذور، أما قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أما العاري عراة ولابسين. هنا نجد أن الإمام عريان، أيها المسلم، يجوز شرعا أن يأم المسلمين في صلاتهم شخص عاري، عاري كما ولدته أمه، يجوز لكم أن يصلي المسلم والإمام عاري كما ولدته أمه. يقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ذكر الفقهاء أن انكشاف جزء من العورة لا يبطل الصلاة، ويسوق المثال: كنا بحاضر يمر بنا الناس، ده مين اللي بيحكي؟ أبو داود في سننه عن عمر بن سلمة. عمل ايه عمر بن سلمة؟ باختصار انه كان حفظ القرآن وبدأ في سن مبكر يكون إمام لأنه حافظ. بيقول: كنت أمهم وعلي بردة صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني البردة، تروح مشلوحة من ورا كده طلع الفوق. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة القارئ. الرجل إمام، إمام يصلي، فإذا سجد ارتفعت هدومه وظهرت عورته. واروا عنا عورة قارئكم. وفي رواية أخرى عند أبي داود: كنت أمهم في بردة فيها فتق مفتوءة من وراء، فكنت إذا سجدت خرجت إستي. أعتقد كلمة إست ديت واضحة، يعني إذا سجد الفتق يروح مفتوح و تخرج إسته إلى برة. وقد انتشر الخبر في عهد النبوة ولم ينكر النبي ذلك. هذا الرجل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يفتي بهذه الفتوى. هل هذا الموضوع يا جماعة شايفين فيه غرابة؟ يعني هل ما سبق يدل على أن الإسلام فعلا دين الطهارة والعفة والستر؟ هل الحجاب قدم شيء؟ هل المسلم في وقت الصلاة يحتشم ويركز ويرتدي أفضل ما يلبس عشان يصلي ويقابل إلهه؟ أوكي. إذن نيفر مستر جوجل ماب كويست. فلنأتي إلى عمق الموضوع، فلنأتي إلى عمق الموضوع. أنا كاتب على هذا الجزء من المحاضرة من هنا نبدأ. هذا الكلام تحت مسؤولية المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وبكل بساطة سأعطيكم السايت في الآخر، تقدروا ترجعوا إلى تلك المراجع. لا لسه يا جولدا مائير، انت ما شفتيش حاجة لسه. لا لا لا لا، كل ده لسه لسه، ده الموضوع اللي جاي. اللي فات ده كله عبارة عن يعني طبق سلطة، لسه الأكل ده كان مشهيات بس. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أرجو أن أنتوا تركزوا بقى معايا من هنا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. أكرر أن هذا الكلام على مسؤولية المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المسألة رقم 2220، من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج. مرة أخرى، من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج، إيه اللي يحصل؟ اختلف الناس في هذا. قالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وكله زنا. طبعا اللي يزنب أمه، اللي يجوز أمه ده يبقى إيه؟ زاني. أو بنته أو حريمته ده زاني. إلا أن مالك، بقية الكلام، إلا أن مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ بغير عقد نكاح، فقال: من تزوج، تلك الليستة الطويلة، أمه امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج وهو عارف بتحريمهن. خدوا بالكم بقى هنا الشرط، الراجل عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك، فالولد لاحق به ولا حد عليه. أقول هذا الكلام من سيف المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. إذا كان هذا الرجل وهو حددهم بيقول بنت أخيه أو بنت أخته وعمته وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه، أمه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه، ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك، فالولد لاحق به ولا حد عليه. دي نمرة واحد. وقال أبو حنيفة لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته. سمعني يا بيور بلاد، لا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه، ليس عليه إلا التعزير دون 40 جلدة فقط. وهنيئا له بأمه واخته بنته وكل هؤلاء. فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا، يعني يروح يعمل عند المأذون في السعودية عقد على أمه. أما إذا زنى بها ولم يقم هذا العقد كمستند يبقى زنا، لكن عمل عقد جواز على أمه فلا حد عليه. لا حد عليه في أن يطأ أمه بعقد، أمه التي ولدته وهو عالم بكل شيء. أبو حنيفة نفش ريشه قوي في النقطة دي يا جماعة، واتنفخ جامد وصرخ، قالها صرخة صرخة مدوية. يقول أبو حنيفة: وجدتم أن من تزوج أمه وهو يدري أنها أمه، أو ابنته وهو يدري أنها ابنته، أو أخته، أو إحدى ذوات محارمه وهو يدري وعالم بالتحريم في كل ذلك، فوطئهن فلا حد عليه، إلا أن المهر واجب والولد لاحق به. هذا الموضوع طويل في الحقيقة، مش قصير، لكن علشان نستوفي الوقت بحيث ان تكون الوجبة متكاملة، سأضع لكم السايت بعد شوية بعد المحاضرة، لكن اتمشى في هذه المسائل قليلا. يقول أبو حنيفة: لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وسب عليها فوطئها وحملت منه يسقط عنه الحد ويلحق به الولد. خدوا بالكم من الشرط هنا، الشرط هنا انه تولد يكون في ثمرة لهذا الزنا، لو ما حملتش ما فيش حد، لو حملت الولد يلحق به ولا حد. اللي عايز يكتب المصدر ابن حزم في كتاب المحلى وكتاب المغني لابن قدامة وحلية العلماء، دي كلها فيها السطرين دولت. طبعا نعلم انه الشافعي افتى بحلية زواج الرجل من بنته من الزنا، لكن اضيف هنا ليست ابنته فقط، لان دي القضية اللي اثيرت بسبب المشكلة بتاعت ابن فاروق الفيشاوي في مصر، لكن ايضا في كتاب المغني بيقول ان الرجل يحل له الزواج من بنته في الزنا ومن اخته ايضا وبنت ابنه وبنت بنته وبنت اخيه واخته من الزنا. نضيف ديت الى القضية بتاعتنا. تحدثنا في هذه الروم وفي قناة الحياة وفي كل المجالات التي تناقش الاسلام عن زواج الصغيرة، لكن ما سأسوقه لكم الآن هو غرابة جديدة في الموضوع. هنشوف رأي أحمد ابن حنبل، معروف أن ابن حنبل مدقق بشكل غير عادي، حتى يقولوا على الراجل اللي هو بيجي يعني ويدقر في الموضوع كده قوي نقول عليه ده حنبلي. بيقول: الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فظاهر كلام الخرقي ده هو بيناقش واحد تاني يعني، تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة عشان صغيرة، بيفتي بتحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة. دي مين؟ الطفلة الصغيرة. لكن الغرابة في الموضوع ان الجملة اللي بعد كده قبل استبرائها، قبل ان تستبرأ، يعني هذه الطفلة الصغيرة تزوجت سابقا، وده تفسير الآية رقم 4 في سورة الطلاق، انها تستبرأ، الطفلة الصغيرة تستبرأ. وفي أكثر الروايات قال تستبرأ وإن كانت في المهد. أرجو أن تركزوا هنا، لأن هنا تأكيد على أن الطفلة التي هي في المهد، وهذا كلام أحمد بن حنبل، يجوز زواجها ويجوز طلاقها والانتظار عليها تستبرأ. لكن إيه بقى تستبرأ ديت؟ روي عنه أنه قال: إن كانت هي صغيرة فبأي شيء تستبرأ؟ وهي رضيعة. قال في رواية أخرى: الاستبراء يكون بحيضة إذا كانت ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل، فظاهر هذا، خذوا بالكم الجملة دي بقى، ظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. لماذا؟ لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل، فلا نص فيه ولا معنى نص، لأن تحريم مباشرة الكبيرة كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم والكلام دوت. الخلاصة إنه أبو أحمد بن حنبل قال إن الصغيرة تستبرأ، تستبرأ بمعنى أنها تتزوج وتطلق وتستبرأ. وسأل نفسه قال إذا كانت صغيرة فبأي شيء تستبرأ وهي رضيعة؟ وفي النهاية قال إنه ظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها الرضيعة. ثم يأتي بشيء مهم جدا له علاقة بالموضوع، فيقول لو تزوج رضيعتين أو أكثر تخيلوا بقى الراجل يبقى فاتح في بيته حضانة، بيبي جاردن. هذا الكلام موجود في كتاب التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري الجزء الرابع. من تزوج صغيرتين فأكثر، شوفوا بقى كيد النساء هنا، فأرضعتهن امرأة، رضعت اثنين بقوا اخوات، اختار واحدة منهم، وله ان يختار الاخيرة، لان دايما طبعا هتكون اصغر من التانية بكام شهر فتبقى اجمل يعني. اما ان كانت المرضع زوجته، لو جت بقى امرأته عشان تغيظه راحت مرضع العرايس دي الجديدة الصغيرين دول ولم يبني بها حرمت، مراته بقى هي اللي اتدبست في الموضوع بقت محرمة عليه تتطلق اذا كان لم يبني بها، وان كان بنى بها حرم الجميع. الله اكبر. نقترب من نهاية المحاضرة فنسوق لكم أن الإسلام أباح زواج المخنثين من بعض، بيقول لو زوج المخنث يعني لو زوجه أبوه أو مولاه امرأة او رجلا، هو مخنث زي انجشة كده يتزوج، طب يتجوز راجل ولا يتجوز واحدة ست؟ لو زوجه ابوه او مولاه امرأة او رجلا لا يحكم بصحة العقد حتى يتبين حاله إن كان رجل أو امرأة. طب جوزتوه ليه؟ لماذا زوجتوه؟ فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به كان العقد صحيحا. يعني لو جه بعد شوية كده لقيوا فيه ذكورة أكتر وهو كان متجوز واحدة يبقى العقد ماشي. طب لو لقوه بقى تحول الى انثى وهو متجوز واحدة ست، اذا العقد يبطل، والا فباطل لعدم مصادفة المحل. اذا هنا احنا في امام مخنث تزوج شخص عادي غير مخنث. النقطة الثانية، إذا زوج الخنثى من خنثى، لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى. طب ليه بتعيبه على الغرب؟ ليه بتعيبه أن الغرب بيزوج الشواذ جنسيا من بعض؟ ليه؟ طب ما هو ما الكتب اهي، ما الشريعة الإسلامية اهي، خنسة اتجوز خنسة. ما معنى خنسة يا جماعة؟ شاذ جنسيا، ما هوش واضح المعالم، رجل وامرأة في وقت واحد. ثم تعيبون على الغير وتفتحوا حناجركم على أعلى صوت، الحق الغرب بيزوج مخنث من مخنث. هذا الكلام في نفس السايت اللي هو خاص بالمملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد. الخنسة تتزوج خنسة، المخنث يتزوج مخنث، يعني الشاذ جنسيا يتزوج الشاذ جنسيا. فبماذا تطالبون العالم؟ اوكي طيب، هناك مسائل في الزواج غريبة شوية، ولكن اذا نسبت الى الاسلام فارجو الا يستغرب احد بناء على ما سبق. اشار المصنف الذي يتحدث عن الفقه الحنيفي المستأجر للزنا، لو أن شخصا مسلما استأجر امرأة ليزني بها، لو وطئها فلا حد عليه، ولذلك نحن لا نستغرب من رحلات المسلمين في الصيف إلى بلاد يكثر فيها الغواني، وحتى الطلبة تبص تلاقي شقة مأجرينها 3-4 شبان عرب مسلمين على السنة المحمدية، وعارفين اللي بيحصل هناك. لا حد عليه إن وطئها لشبهة العقد عند الإمام، لأن المستوفى بالزنا هو المنفعة، أجرها ودفع فلوس وعاين البضاعة كويس لكي يستنفع بهذه البضاعة، كأنه اشترى جهاز تلفزيون مثلا، راديو، عجلة، بسكليتة. طالما أنه بما دفعه من مال استوفى المنفعة فلا حد عليه. لو عقد على منكوحة الغير، مش غبية، أو معتدته أو مطلقة الثلاث أو أمة على حرة أو مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده أو تزوج خمسا في عقدة واحدة، معروف ان الاسلام مثنى وثلاث ورباع، هنا لو تزوج خمسا في عقدة فوطئهن او جمع بين اختين في عقدة فوطئهما فانه لا حد عليه بالوطئ. لا حد على كل هؤلاء، يعني من حق المسلم أن يتزوج المرأة وأختها ويطأ الاثنين، من حق المسلم أن يتزوج خمسة، من حق المسلم أن يتزوج من امرأة معتدة. يعني ايه معتدة؟ يعني اتطلقت ولسه ممكن جوزها الأولاني يرجعها، أو المطلقة ثلاثا. وقيسوا على هذا، والتعزير واجب عشان نكون محقين. يعني التعزير واجب يعني يقولوا لهم ليه عملتوا كده ليه كده. وقال أبو حنيفة يوجع بالضرب يعني يضربوه. نأتي إلى آخر مسألة لدينا، اللواط في الإسلام. يقول أبو حنيفة إن الرجل إذا لاط بغلام فأوقب، أوقب يعني احنا عارفين اللاصق إذا وقب يعني إذا دخل، يعني إن الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد، ولكن يردع بالكلام الغليظ ويؤدب بضربة نعل، يعني بيقول بخفقة نعل، هو ضربة نعل يعني يروح يضاجع طفل زي ما حصل في الأزهر ويدله بالجزمة، العقوبة يضرب بالجزمة ضربة واحدة. هذا الكلام من مصدر اسمه الفقه على المذاهب الأربعة، الفقه على المذاهب الأربعة، يستطيع أي أحد منكم أن يجيبه من على النت. ويبيح أحمد ابن حنبل للمرأة أن تأتي المرأة بين قوسين المساحقة، يقول لا حد عليهما، وهذا المذهب عليه الأصحاب، يوضح يعني انه كمان مؤكد يعني. فهنا ماذا بقي في الاسلام لكي يدعي اي مسلم انه تشرف بالاسلام؟ كيف كيف يتشرف المسلم بالإسلام؟ كذلك نجد يقول ابن الأعرابي أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر لتستغني عن الزنا. هو لسه في حاجة محتاجة ستر تاني؟ في حاجة تاني محتاجة أن تستر عند المرأة؟ وفي كتاب البحر الرائق لا يجب حد من وطئ امرأة أجنبية في دبورها، ولا حد على من لاط بصبي في دبوره، وهذا رأي أبي حنيفة. لا يحد من وطئ البهيمة، نفس المرجع. لا يحد من استأجر امرأة للزنا، هذا أيضا رأي أبو حنيفة. هل تريدون أكثر من ذلك؟ هل تريدون ما هو؟ إسلام ويب، عنوان الفتوى الفطر في رمضان. يقول العلامة ابن القيم يجوز الفطر لمن اشتدت شهوته إلى النساء، وهذا رأي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. دي مجرد فتوى بسيطة أوي، لكن بقيتها مش بسيط. وأما استعمال المرأة للإكرنبج عند اضطرارها فنسب ابن القيم إلى طائفة من الحنابلة جوازه، فقد قال في بدائع الفوائد: إن كانت المرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها يجوز لها اتخاذ الإكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر تستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قفاء وقرع صغار. طبعا كلنا سمعنا الكلام دوت أنا متأكد يعني. وإذا قور المسلم بطيخة أو عجينا أو أديما، أديم يعني طين، أو نجشا في صنم يعني تمثال، فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل هو أسهل من استمنائه بيده. وقال القاضي: لا بأس بذلك، يعني في الحالتين، في حالة الإكرمبج وفي حالة الرجل. فصل في الاستمناء، ولكن استميحكم العذر، انا شخصيا يعني اشمأزيت في الحقيقة، يعني اردت فقط ان انبه اخواننا المسلمين الاحباء ان التفتيش في الكتب ومراجعة ما يقوله الشيوخ ومقارنته بعقلية محايدة قد يكون سبب على الأقل، إن قبل هو هذا الكلام فليقبله، ولكن ليس من الإنصاف أن يكون كل هذا في كتبه ثم يأتي لكي يعاير الآخرين ويبرز مساوئ لو فكر هؤلاء الآخرون في التنقيب عنده سيجدوا مهازل وليست مساوئ، أو بالتعبير الدارج اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. وأنا لا أعتقد أن الإسلام بهذه الصورة يكون محصور في بيت من إزاز، لا، الإسلام كله يجب أن يسمى شاطئ العراة. ياريت أكون أضفت إضافة إلى يعني معلوماتكم، وياريت أن الإخوة المسلمين إن أرادوا أن يتناقشوا في مثل هذه المسائل التي كنا في الحقيقة يعني نستحي أن نذكرها، ولكن اضطررنا يعني إلى هذه المواقف، واضطررنا أن احنا نتطرق إلى مواضيع وإلى ألفاظ ومسميات الحقيقة مخجلة فواخجلاء من هذا المنطق الذي يتحاور به المسلم مدعي و يعاير الآخرين بما ليس فيهم، كما قال إلهنا له كل المجد: إذا أردت أو قبل أن تخرج القزى من عين أخيك فأخرج الخشبة التي في عينك. شكرا، أشكر محبتكم جميعا، وتفضل المايك يا أستاذة مريم.